قال وإن فتحت النطق باسم المبتدا ماذا توجب عبارته؟ وإن فتحت النطق باسم المبتدا أن من ألف نعم أحسنت. هل هذا مقصود؟ ليس المقصود. نعم عبارة عن النطق من المبتدا لكن هذا ليس المقصود. ليس النطق من المبتدا وإنما أراد بهذا الكلام أن المبتدا يتشغل عن العامل اللفظية أي وإن فتحت النطق لا يسبق بشيء بعامل لفظي عليه وأما خبره قد يتقدم عليه وجوبا أو جوابا هل يعرف جملة الدار خبر الأول عن الرجل وجملة قائم خبر الثاني ما عندنا جملة يا أخي من أين جملة الدار وجملة قائم هذه الجملة واحدة كلها هذه ولكن هذه المسألة تأتي معنا الرجل في الدار قائم زيد في الدار قائم كم وجه في قائم تأتي هذا في آخر الكلام عن المسألة والخبر أما جملة الدار ما عندنا جملة ولا جملة قائمة هذه مفردات أحدها رسول الجملة وآخر مفرد أجل أخبر قال مكانا هكذا حتى نرد في الكلام قال واخترجنا بقولنا المجرد العامل عن مثل قولك كان زيد قائما وإن زيد قائما وظننت زيد قائما لأن هذه العوامل تغير حكمه فكان ترفع الاسم الذي أصله المبتدا وتنصب الخبر وإن بالعكس تنصب الاسم ترفع الخبر وظننت تنصبهما معا مفعولان لها كما سيأتي بأبوابها فلو أدخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه ولهذا قال ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهو وهل وبل طيب عندكم لا يحول مضبوطات فعندنا ولا يحول حكمه متى دخل من شاعر بكم يعني هذا ولا يحول حكمه متى دخل ما فيها دخل إذا دخل تمام نحن عندنا متى دخل ولا يحول حكمه إذا دخل حتى حسن وكان أي استقيم ولا يحول حكمه متى دخل هكذا أحسن من عنده هكذا ولا يحول حكمه متى دخل هو معناه لا يحول يحول مضبوط هكذا الظاهر أنه يحول يحول أحسن سلم لا يحول حكمه متى دخل فيها شيء من الثقل مثلا في يحول نريد يحول هل يحول أو يحول المعنى واحد لا يحول أي يتحول ولا يتغير معنى هذا لا يحول خطفه لأجل هذا أي لا يتحول لذلك بعض يعرف ولا يحول حكمه فاعل حكمه فاعل يحول وأما على مستقلة ولا يحول حكمه متى دخل تكون لا يشكل حكمه لا يفعل يحول حكمه لا يفعل لا يستقيم واضح فلا جانب تشديد ما يستقيم إنما يكون ولا يحول حكمه متى دخل لازم على جملته وهل وما متقيلا بالعرض مستفعل طيب متقيلا طيب فيقول لا يحول يا أخوان لا يحول لا يستقيم مثال ثقيل سهل متى دخل وإذا دخل سهل هذا لكن نريد ولا يحول مو لا يحول حول فيه جمال يحول طيب فإذا يا أخوان نقول أقرب ويحول صواب يحول هو بمعنى واحد حول يحول معنى يتغير

قال وكذا هل لكن على جملته وهل وبل. قال وكذا هل كقولك هل زيد قائم عندما مثلنا حرف إفهام لا محل له من الإعراب فانتهى. وزيد المبتدا مرفوع من الابتداء نعم صنع. وقائم الخبر مرفوع من المبتدا على الفرق يضم الظاهر على آخر. والشاهد أن بل ما غيرت حكم المبتدا لأن حرف لا يعمل أو لأنه حرف لا يعمل أحسنت بارك الله. قال وبل كقولك بل زيد قائم أيضا كذلك لابد من كلام مضرب عنه لأن بل حرف إضراب فلا بد من كلام متقدم مضرب عنه كلام متقدم ما تقدم على ما يريد. قال عمرو ما قال عمرو بل زيد قائد مثلا بل حرف إضراب والكلام المضرب على ما تقدره قال زيد بل أو قام عمرو بل زيد قائم تضرب على الكلام المتقدم أحسنت. وزيد مبتدأ هو على أجرمية ضمن الظاهر على خير ابن مبتدأ مرفوع قائد الخبر. الشاهد أن بل دخلت على جملة المبتدأ والخبر وما غيرت حكمه لأن الحق لا يعمل. أحسنت. قال وكذا هل كقولك هل زيد قائم بل وبل كقولك بل زيد قائم وما اشبه ذلك اي من الحروف التي هي لا تعمل تدخل على المبتدا ولا تعمل فيه شيئا مثل لولا ومثل كذلك اما وانا بالتشديد وبالتخفيف فهذه حروف مثل حيث مثل اذ هذه حروف او هذه ادوات احسن هذه ادوات تدخل على المبتدا ولا تغير فيه شيئا. فقال هنا وما اشبه ذلك اي من الادوات التي تدخل على المبتدا والخبر ولا تغير شيئا في جمع مثل حيث واذ حيث واذ واما وعلى ولولا هذه كلها تدخل على الاسم المبتدا ولا تغير حكمه تريد ان يزيدها عند قول وما اشبه ذلك ايوه نعم ما أعرض عن شيء ترك وأهمل كأنه ما أراد معنى ما أراد أو أهمله كأنه ما تكلم به كأنه ما تكلم به ما نقول كأنه ما أراد كأنه ما تكلم به. قال وما يشبه ذلك ما يزيد معنى ولا يعمل شيئا في جملة المبتدأ كهمزة الاستفهام الزيد الغائم ولولا لولا أنتم لكنا مؤمنين فهذه تدخل على المبتدأ ولا تعمل به شيء لولا زيد لكان كذا وكذا مثلا مثلا باعتبار الأمور سبب بحسبه وأن زيد لا يدفع شيء إلا بإذن الله وإلا يظنون لولا الكلب لكان كذا من الشيخ الأصغر لكن باعتبار أنه سبب بحسبه لا من الابتداء كذلك تدخل ولا تغير شيئا لزيد قائم لزيد قائم تدخل ولا تغير شيئا اشياء كثيره حاصلها ما اشرنا اليه يعني مع ما ذكرنا الان وذكر الشارح كامله الاستفهام وايضا ايضا لا من الابتداء فهذه لا تغير شيئا. قال تهمزه الاستفهام ولولا وإنما وحروف العطف ما لا يغير لفظه لا يغير لفظه هذه زيادة هنا مراده بالحكم أنا نقرأ هذا مراده بالحكم ارجع إليه. طيب قال لا يعمل شيء في جملة المبتدا كهمزة الاستفهام ولولا وذكر أيضا من المصحف إنما وحروف العطف وأيضا مزدنا وإنما احترزنا بالخفيفة قبل هذا نقرأ هذا الذي قال تنبيه ومراده بالحكم في النظم ولا يحول حكمه إذا دخل إيش المقصود بالحكم الذي لا يتحول ولا يتغير إذا دخل عليه حرف من هذه الحروف التي لا تعمل شيئا المراد الحكم الإعرابي أي لا يتغير لفظه، لفظه يبقى على ما هو عليه. أما الحكم العلوي فيتغير، ربما يكون الكلام من خبر إلى إيش؟ إلى استخبار، إنشاء. زيد قائم هذا خبر، فإذا قلت أزيد قائم هل صار خبرا؟ فيصير خبرا، تحول من خبر إلى إنشاء استخبار، تستخبر أنت الآن. فقوله لا يحول حكمه، أي حكمه اللفظي. أما المعلوي فقد يحول حكم هذا الحرف الداخلي، قد يحول حكمه ويصير الكلام من خبر إلى استفهام، من خبر إلى استخبار، إنشاء يصير. زيد قائم الخبر، فإذا قلت هل زيد قائم، هل هو خبر هذا الكلام كلام خبري؟ لا، وإنما تستخبر هل زيد قائم، تجيب بنعم أو لا، وليس بخبر لا. هذا هو حاصل التمييز. قال المراد بالحكم الحكم اللفظي لا المعنوي، فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات. زيد قائم هذا إيش؟ هذا إثبات. فإذا قلت ما زيد قائم صار نفيا، تحول الحكم المعنوي ولا يتحول؟ وأما الحكم اللفظي على ما هو عليه، لأن هذا عام لا يعمل على الناس التميمية. فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات، ومن الخبر إلى الاستخبار. زيد قائم الخبر، هل زيد قائم هذا؟ استخبار أي طلب الخبر. والعكس جيد. تنبيه طيب عن مقصود هذا. قال زائدة قالوا إننا احترزنا بالخفيفة عن المشددة، فإلا تدخل على جملته فتنفذ الاسم وترفع الخبر. أشرنا إلى هذا، فالمشددة تدخل على الاسم فتنفذه وترفع الخبر. قال فائدة لا يحول بالحال المهملة أن يتحول، ولكن فاعل دخل في النظر، ولا يحول حكمه متى دخل. لكن ما يعرب لكن فاعل دخل، فاعل دخل. ولا تجعله في قوسين هذه لكن، أو يقوس عليها طيب حتى يصبح المقصود. إنكم مقوس عليها، نحن نسأل عليها. هات من قال فائدة لا يحول بالحال مهملة أن يتحول، ولكن فاعل دخل، فاعل دخل في النظر. ولو قال دخلت لكان أظهر مستشبان، لو قال ولا يحول حكمه متى دخلت، لكن لأنه ما يستغيب من النظر، لكن على جملته وهل وبل يصرح المراد. أما دخل لكن كأن الشخص يقول هذا استدراك، وليس المقصود هنا لكن فاعل ليه لدخل، وإنما الكلام استدراكي، ربما يذهب ذهنه إلى هذا، مع أنه يريد هنا لكن فاعل. لا، لو قال دخلت هل يبقى هذا الشيء؟ أنه يظن الكلام استدراكي هنا لازم حرف استدراك؟ لا، خلاص يصبح أنه متى دخلت لكن، ولا فاعل إيش لدخلت. قال ولكن فاعل دخل، ولو قال دخلت لكان أظهر، وإنما قال على جملته لأن المبتدأ مع خبره يسمى جملة إسمية. هذا معلوم، المبتدأ مع خبره يسمى جملة إسمية كما سبق. والداخل عليها من العوامل إما أن يغير المبتدأ فقط، داخل عليها من العوامل اللفظية التي تؤثر في لفظها، إما أن يغير المبتدأ فقط، مثل قبل أن نذكر هذا حتى يعني يجيب الأخوة، مثل قال إما أن يغير المبتدأ فقط، مثل إلا فنت، أو الخبر فقط كان، أو يغيره من بعد والله وقاته. قال باعتبار اللفظ، ولا يغير كذا، أي رفع جديد، هذا غير رفع المتقدم، لكن باعتبار اللفظ. هذا هو الصحيح، أنه قوله لا، وإنما احترز قوله والداخل عليها من العوامل لا يغير، إما أن يغير المبتدا فقط أي باعتبار لفظه، وإلا هو أيضا كذلك أن يغير الخبر، لأنه جدد له رفعا آخر غير الرفع الذي كان بالمبتدا، هذا رفع بالحرف نفسه بإلا. قال والداخل عليها من العوامل إما أن يغير المبتدا فقط، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فالخبر على ما هو عليه مرفوع في اللفظ كما ترى، وإنما غير المبتدا نصب، نصب المبتدا الصحيح كما قال الإخوة أشار إلى هذا من حيث التحقيق، غيره جميعا، لأن الرفع الموجود بالخبر ليس رفع المتقدم، ذاك الرفع بإيش؟ بالمبتدا، وهذا رفع بإلا بالحرف هذا هو رفع آخر، أو الخبر فقط كسال أخواتها كان زيد قائما، فزيد على ما هو عليه، المبتدا مرفوع على ما هو عليه ما تغير لفظه، مع أن الرفع غير رفع المتقدم، هذا الرفع مثال. والذي تغير في الإعراب ما هو الآن عندما كان زيد قائما؟ الخبر قائما هو الذي تغير، فنقيم هذا أو نغيره معا، ظننت زيدا قائما غيره معا. قال وقدم الأخبار، وقدم الأخبار إن تستكينوا، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدلف، وأيها الغادي مات المنصرف. حاصل هذا يقال أن الأخبار يجوز تقديمها، والتقديم أو تقديم الأخبار على قسمين، جائز وواجب، جائز وواجب، سيأتي الكلام على مناصب الجواب. هذا هو حاصل الكلام على هذين البيتين، وقدم الأخبار إذا استسلموا كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدلف، وأيها الغادي متى المنصرف. وهنا مثل تقديم الخبر الواجب، وإلا تقديم الخبر على قسمين، إما جائز وإما واجب، والواجب ما ذكره هنا، إذا كان الخبر اسم استفهام مما له الصدارة في الكلام، إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام يجب تقديمه، أين زيد؟ متى المنصرف؟ كيف المريض المدلف؟ المدلف، كيف المريض المدلف؟ فهذا هنا يجب تقديم الخبر لأن له الصدارة في الكلام اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام. وهناك مواضع أخرى يجب تقديم الخبر فيها كما سيأتي شيء مشهور إليها. وأما الجواز مثل في الدار زيد، فيجوز أن تقول في الدار زيد، ويجوز أن تقول زيد في الدار، فهذا تقديم الخبر جائز أم واجب؟ جائز. فإذا تقديم الخبر على قسمين، واجب وذلك إذا كان له الصدارة في الكلام كما في أنت مثل ناظم، وجائز له في الدار زيد، سيأتي إن شاء الله مواضع أخرى يجب فيها تقديم، فتأتي. قال وقدم الأخبار إذ تستفهموا، أي إذا استفهمت وجب تقديم الخبر، كقولهم أين الكريم المنعم، من يعرف أين الكريم المنعم؟ إيش؟ قول هنا وقدم الأخبار إذ تستفهموا، ما يمكن استفهام مبني على السكون في محل نصب على الضربية، متعلق بمحذوف خبر مقدم، حيث لا يعرف أين، ومثله متى؟ هل بناء الفتح؟ ايش نظر فتح خذ على فتح واضح يبني على الفتح في محل نصب على الضفير وتعلم محذوف خبر مقدم والكريم مبتدا واخر والمنعم سجع. قال ومثله كيف المريض المدلف عند هذا الولد انت الاستفهام نعم انت الاستفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم والمريض مبتدا مؤخر والمدرك صفة سنتها ورحمة والشاهد تقديم الخبر منه لأنه اسم استفهام وقدم الأخبار إذ تستفهموا. قال وأيها الغادي متى المنصرف، متى خبر مقدم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرفية وهو متعلم من خبر مقدم والمنصرف مبتدا مؤخر. قال الشارح اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، هذا أصل يحفظ أن الأصل تقديم المبتدا على خبره. قال اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، ويجوز تقديم الخبر عليه كقولك زيد في الدار وفي الدار زيد، هذا جائز ما لم يكن هناك موجب للتقديم، فالتقديم يكون ايش؟ جائزا. ما لم يكن موجب للتقديم، ما لم يكن موجبا للتقديم فالتقديم يكون جائزا، وإن كان هناك موجبا فالتقديم واجب كما سيأتي. فهنا ما فيه موجب للتقديم، تقديم الخبر فالتقديم جائز. قال اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، ويجوز تقديم الخبر عليه كقولك زيد في الدار وفي الدار زيد، وقد يجب تقديم الخبر إذا كان من أسماء الاستفهام كقولك أين الكريم المنعم، وكيف المريض المدرك، ومتى المنصرف، وكم ماله، من يعلم كم ماله؟ أنا الإخوة أنا عبد الرحمن كمثل استفهام تبني عن السكون في محل رفع خبر مقدم. ومالك سلم اخر يجوز اعراب سلم له ماله خبر. والشاهد يا عبد الرحمن تقديم الخبر هنا وجوبا او جوازا؟ وجوبا. لما؟ لان استفهام الاستفهام له الصداره في الكلام لا يؤخر. لا يقال مالك كم. ما في اسم من اسماء الاستفهام يؤخر الا ماذا فقط. كان ماذا تقول عائشه هذا فقط من اسماء الاستفهام الذي يجوز تاخيره ويجوز تقديمه. واما غيره من اسماء الاستفهام فيجب تقديمها يجب تقديمها الا ماذا فيجوز فيها هذا وهذا. كان ماذا وماذا كان هذا وهذا. نعم نعم نعم على ما تريد. خبر مقدم خبر لكان خبر لكان وهو إذا كانت تامة فيكون مبتدا واسمها مستتر. حصل ماذا وجد ماذا اسمها تكون هنا كان تامة. هذا هو الأقرب أنها تامة يجوز أن تكون لكن هنا بمعنى حصل ثبت هي تامة كما سيأتي. قال وكم مالك فأين خبر المقدم أي في المثال الأول والكريم مبتدا مؤخر. والمنعم ما ذكر هنا والمنعم صفة. وهكذا ما بعدها ذلك كيف الميت المدلف مثل المنصرف وكم مالك كلها ذات الإعراب قس عليه. وهكذا ما بعدها وذلك لأن الاسم وذلك لأن لأن الاسم الاستفهام صدر الكلام هكذا عنده. لأن الاسم الاستفهام صدر الكلام يستقيم الكلام. وهناك مواضع أخرى أيضا يجب فيها التقديم ومنها إذا كان المبتدا نكرة. إذا كان المبتدا نكرة وجب تقديم الخبر في الدار رجل في الدار رجل فهنا يجب تقديم الخبر لأن المبتدا نكرة عندك رجل وهكذا. ومنها أيضا كذلك إذا اتصل بالخبر أو اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر أيضا يجب التقديم في الدار ساكنها. في الدار ساكنها اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر على الدار وهنا يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدا في الدار ساكنها. هذا الموضعان إضافان إلى ما ذكر. وهناك موضع ثالث ورابع تذكر الثالث وهو إذا حصر المبتدا إنما في الدار زيد ما في الدار إلا زيد فهنا يجب تقديم الخبر ما في الدار إلا زيد. إذا وقع المبتدا بعد إلا يجب تأخيره تقديم الخبر ما في الدار إلا زيد. فكم موضع الآن ذكرنا من يعيدها وعندك ذكرنا أربعة. ما ذكر الشارح هنا إذا كان له الناظم إذا كان له صدر الكلام يجب وإذا كان المبتدا ذكرة أي نعم ذكر ليس له مصور يجب تقديم الخبر في الدار رجل. وإذا اتصل بالخبر أو إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على بعض الخبر أو على الخبر في الدار ساكنها ضمير هنا اتصل بالمبتدا يعود على الدار يجب تقديم الخبر. وإذا حصر أو بعبارة أخرى للمبتدا إذا وقع المبتدا بعد إلا ما في الدار إلا زيد. أحسنت. وهناك مواضع أخرى هذه تحفظ التي ذكرناها باختصار نفس من أجل ينتبه إذا وقع على إلا. قال فائدة المدرف بكسر النون وفتحها يقال أدنفه المرض وأدنف المريض. يقال أدنفه المرض وأدنف وأتلف أو أدنف المريض إذا لازمه المرض يتعدى ولا يتعدى. دلف هذا يتعدى تارة وتارة يكون لازما فيقال أدنفه المرض. هنا إيش تعدى المرض فاعل والها مفعول به والمتعدي هو الذي يصل إلى المفعول يقال له متعد. وأما الذي لا يصل المفعول لا يقال له متعد. لا يقال له متعد الذي لا يصل المفعول يقال له لازم. هذا ضابط المتعدي الذي يصل المفعول يسمى متعديا والذي لا يصل المفعول يسمى لازما غير متعد لعله يأتي معنا. وفي المثال الثاني أدلف المريض لازم استعمل هنا لازما. طيب فإذا أدلف هذا يستعمل متعديا ويستعمل لازما هذه فائدة فيه بحصار. قال فإن المدرك بكسر النون فتح يقال أدلفه المرض وأدلف المريض إذا لزمه المرض يتعدى ولا يتعدى أي لأن الحلول تارة ينصبه وتارة لا ينصبه. قال قال الناظم رحمه الله كبير قال ولا يخفى أن المنعم أو المذنب لتمام القافية لا للتمثيل نعم لا يخفى على الشخص على الطالب أن المذنب في البيت وكذلك المنعم إنما هما لتمام القافية لا للتمثيل لأن التمثيل قد تم بدونهما. فإذا قلت مثلا كما في اللفظ هنا إذا قلت مثلا أين الكريم تم الكلام ولا يتم تم الكلام وكذلك إذا قلت كيف المريض تم ولا يتم تم الكلام. فإذا قول المنعم والمدرب لتمام القافية لا للتمثيل وإعرابه نصفه. قال تنبيه ويجب أيضا تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا هذا ما ذكرناه الآن ما ذكر عندنا نحن ما ذكر المصطلح أشرنا إليها. ويجب أيضا تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا والمبتدأ نكرة نحن عند زيد رجل وفي التالي رجل ولم يتعرض ما هذه الحالة التي يجب فيها تأخير الخبر كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو شرط نحو أيهم أكرمك ومن يكرمني أكرمه نعم هذه الحالة لا تعرض لها الناظم إذا كان الخبر اسم إذا كان المبتدأ اسم استفهام ويصلح الابتداء به أما هناك سوى استفهام لا يصلح الابتداء به بها مثل الذي هي ظروف هذه لا تكون إلا خبرا أسماء استفهام على قسمين أسماء استفهام يصلح الابتداء بها مثل ما ذكر هنا وأسماء استفهام لا يصلح الابتداء بها لا تكون إلا ظروفا وأخبارا مقدمة إلى وقعت مثل متى وأين متى وأين هذا ما يصلح إعرابها مثل البتة وإنما هي أخبار وجوبا تكون لكن هناك أسماء استفهام تكون مبتدأ فإذا جاءت من كلام تعين كونها إيش مبتدأ مثل أيهم أكرمك ثلاثي إذا ربع أيهم أكرمك ما إعراب أيهم مبتدأ أيهم ولا مبتدأ ومن يكرمني أكرمه ما إعراب من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ هذا هو حاصل التنبيه أنه أن الناظم ما تعرض لتقديم الخبر أو لتأخير الخبر وجوبا وإنما تعرض لتقديم الخبر وجوبا وأما تأخير الخبر وجوبا ما تعرض له ويتأخر الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ اسم استفهام صالح للابتداء مثل أيهم زيد أيهم زيد فهنا مبتدأ وكذلك هذا هنا يتعين هنا أيهم أكرمك فهنا يتعين أن يكون مبتدأ هنا في هذا أيهم أكرمك أو أيهم عندك كذلك وأيضا من يكرمني أكرمه ما يعرف من مبتدأ كما سمعت والخبر يتعين تأخيره ولا يجوز التنبيه. قال أو كان الخبر فعلا له زيد زيد القادة إذا كان الخبر فعلا ليش للمبتدأ فهنا يتعين تقديم المبتدأ زيد القادة كان الخبر فعلا له زيد زيد القادة إذا كان الخبر فعلا ليش للمبتدأ فهنا يتعين تقديم المبتدأ زيد قادة يتعين تقديم المبتدأ لأن الخبر قادة فعل زيد ابن من يعبر بعبارة أخرى إذا اشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدأ خبر فعل فيه ضمير يعود على المبتدأ. قال وقد ظهر المبتدأ مع الخبر ثلاثة أحوال وجوب تقديم المبتدأ وتأخيره وجوب تقديم المبتدأ وتأخيره متى يجب تقديمه إذا كان اسم استفهام ومتى يجب تأخيره أيضا إذا كان اسم استفهام أو كان نكرة والخبر ضم على ما ذكره وجازهما نحو الحمد لله فيجوز أن تقول لله الحمد وجازهما نحو الحمد لله ولله الحمد والله أعلم هذا حاصل له في النص الأخرى نريد لبى عليه هنا لقد كتبته لبى على واضع ما ذكرها الناظم أوزيدا ترى هل الشارح الفاتحي الشارح الجيدة ترى هو لابل عن الفاتحي هذا ما ذكرت في الأصل مستفيد. قال وإن يكن بعض الظروف الخبرة فأوله النصب ودا عنك المرى تقول زيد خلف عمد قعدا والصوم يوم السبت والسير غدا حاصل هذا أن الخبر إذا كان ظرفا وجب نصبه، إذا كان ظرفا وجب نصبه. وهل هو خبر أم ما تعلق به؟ فيه خلاف. الجمهور على أن الخبر هو ما تعلق به وليس الظرف هو الخبر، ليس الظرف هو الخبر. فإذا قلت زيد عندك السفر غدا، زيد عندك السفر غدا، هل الخبر عندك نفسه؟ ما هو هنا ظهر عبارة وإية بعض الظروف الخبرة. هل الخبر هو نفس الظرف أم ما تعلق به كائن أو مستقر؟ فيه كلام. الذي عليه الجمهور واختاره ابن مالك بن هشام الجماعة أن الخبر هو ما تعلق به المحذوف، الذي تعلق به هو الخبر. فإذا قلت زيد عندك زيد مبتدأ، وعندك ظرف متعلق محذوف خبر تقديره كائن أو مستقر. وجماعة من النحاة بن جني وشيخه يرون أن الخبر هو الظرف نفسه، هو الظرف نفسه، يقول الظرف هو الخبر. محل رفع خبر، منصوب في محل رفع خبر نفس الظرف زي المبتدا، وعلة منصوبة طربية في محل رفع خبر. ولا مرتاح. والذي نمشي عليه وهو المشهور أن الخبر هو ما تعلق به الظرف، وكذلك أيضا حكم الجار المجرور، هذا الذي نمشي عليه. فإذا قلت زيد في الدار، في الدار جار مجرور، فعلم وحده الخبر ليس هو الخبر وإنما المتعلق به. هذا هو المشهور وهو مذهب الجماهير كما سمعت. أقوال يا أخي، الأقوال خلنا على هذا السهل للأخوة. طيب، قال وإن يكن بعض الظروف الخبرة فأوله النصب ودع عنك المرى. تقول زيد خلف عمر قعد، وهذا المثال في نظر، فخلف هنا ليس هو الخبر وإنما قعد الجملة هي الخبر. ثم سيأتي التنبيه، سيأتي التنبيه من الشارح يرد على خطأ المثال هذا أنه في نظر. وأما الأمثلة الأخرى صواب، الأمثلة الأخرى صواب. والصوم يوم السبت والسير غدا، فالمثال الأول هو الخبر. سيأتي التنبيه عليه. فعلى هذا نستفيد أخواني من تقسيم الخبر أن الناظم قسم الخبر، وأنه ما هو مفرد ومنه ما هو شبه جملة وهو الظرف هنا، كذلك يدخل تحت الجار المجرور، ومنه ما هو جملة ما تعرض له. قال قد ذكرنا أن الخبر إنما يرتفع إذا كان اسما ظاهرا، وأنه قد يكون غير اسم فيبقى حينئذ على حكمه، أنه قد يكون غير اسم ظاهر فيبقى حينئذ عايش على حكمه، قد يكون ظرفا يبقى على حكمه وهو النصب، ينبع على حكمه وهو النصب، فيبقى حينئذ على حكمه. وسيأتي أن الظرف منصوب، أي في باب الظرف، وسيأتي أن الظرف منصوب. فإذا كان الخبر ظرف مكان كأنام وخل، أو ظرف زمان كيوم وغدا، وهذا هو الصحيح أن الظرف يكون خبرا مكانيا كان أو زمانيا، مكانيا كان أو زمانيا يكون خبرا، ظرف المكان يكون خبرا، وظرف الزمان أيضا يكون خبر. لا يفعل الاقتصار على المكان كما يفعل بعضهم، يقتصر على المكان هو الذي يكون خبرا، لا، حتى الزمان يكون خبرا على المعاني. السفر غدا، السفر غدا، غدا من خبر وليس بخبر، خبر عن السفر. وكذلك الصوم يوم السبت، الصوم يوم السبت، لأن الحريري لا يعرف الحديث هذا أو يضعفه، النهي عن صيام يوم السبت لأنه يضعف الحديث، يضعف هذا الحديث هو ضعيف ولا نرمى على أهل الصلاح. الحريري يرى هذا، الله أعلم بالله الحديث الحريري هذا يرد على من صح الحديث. ثم قال وسيأتي أن الظرف منصوب، فإذا كان الخبر ظرف مكان كأمام وخل، أو ظرف زمان كيوم وغدا، كيوم وغدا رفعت المبتدأ، كيوم كأنه يحكي ما في الله، رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، فتقول ما تقدم في الأمثلة الصوم يوم السبت والسير غدا وزيد خلف عمر غير قعدة، وزيد خلف عمر، يعني مثال صحيح، نصبت الخبر. قالوا لا، رفعت المبتدا ونصبت الخبر، والظرف كما مثل به الناظم، لازم الخبر من احتاج هذا، نصبت الظرف كما مثل به الناظم، هكذا الخبر هذا ما هو صحيح، هكذا الظلم الخبر يرفع إذا كان غير ظرف. أيوة على أنه خبر ومحذوف، فيكون النسخة التي عندنا قوية مضبوطة هنا بعيد الغراء. فإذا كان الخبر ظرف مكان كأمام وخل، كما في الأمثلة يا أخوان، زيد أمامك، مثال أمامك، أو ظرف زمان كيوم، سفر يوم، سبت، صوم غدا، رفعت المنصدر ونصبتها الضرب كما مثلت به الناظم. والخبر في الحقيقة ما يتعلق به الضرب وهو صهيل أو منتقل. هذا مذهب من؟ الخبر في الحقيقة ما يتعلق به الضرب هذا مذهب من؟ الجمهور، مذهب الجمهور. وهناك من يقول الخبر هو الضرب نفسه هو الضرب. خلاص إذا رضاه علينا، لكن لا يجمع بين الضرب إذا وقع خبر أو غير متعلق به معنى. هذه فائدة زائدة هذه نفرغة. المشكلة الله كما قال لك لو نغير نصفا كما نشكل. قال لكن لا يجمع بينه والتقدير الصوم كائن اليوم السبت، هكذا التقدير يا اخوان يحفظ. لكن لا يجمع بين الظرف اذا وقع خبرا وبين متعلقه لانه كون عام، فالخبر في الحقيقه ما يتعلق به الظرف. فلا تقول الصوم كائن اليوم السبت الا في الشعر جاء، الا في الشعر جاء وغلب الاجازه هذا، لكن في الشعر صحيح انه لا يجوز الجمع بين الظرف وبين متعلقه، لا يجوز الجمع بين الضرب وبين المتعلق. فلا تقول السفر كائن يوم الجمعة، بل تحذف الخبر يوما هنا فتقول السفر يوم الجمعة، السفر يوم الجمعة أو يوم السبت إلى آخره. فهذا هو. أما أنك تجمع بينهما فلا يجوز، تجمع بين الضرب وبين متعلقه الذي هو خبر الحقيقة هذا لا يصلح، وهذا الذي عليه الجمهور. قالوا سيأتي أن شرط الظرف إضمار فيه قبله، فلا يرد عليه يوم الخميس يوم ميل ويوم الجمعة يوم مبارك لأنه ليس على ملته هذا خبر وليس بظرف. يوم الجمعة يوم الخميس يوم ميل هذا ليس بظرف وإنما هو خبر هنا، هو نفسه الخبر. يوم الجمعة في يوم مبارك فهذا خبر، ليس المقصود أنه في يوم الجمعة كذا يوم فيه مبارك، لا ما هو المقصود، وإنما تريد وصف الجمعة بإيش؟ بأنه يوم مبارك، فيوم مبارك خبر وليس بظرف، وليس بظرف، فلذلك رفع. وإلا الظرف ينصب كما تقدم معنا السفر يوم السبت، السفر يوم السبت. لكن لو أردت بالظرف هذا نفسه الخبر فهو يرفع وليس نصبه، تقول يوم الخميس يوم الميل يوم الجمعة يوم مبارك، ولو صفته نفسه وليس على تقدير فيه، ففي هذه الحالة إذا لم يكن على تقدير فيه يرفع، إذا لم يكن على تقدير فيه يرفع. هذا هو المقصود. الجهات كثيرة الحمد لله نغير غير طيب وين أخرج فالحاصل يقول حتى لا نشتت الأذهان الأخوة الأحكام التي أخذناها الآن أن الخبر إذا وقع ظرفا ينصب، والصحيح من أقوالهم هل هو الخبر؟ لا، وإنما يتعلق به إنما يتعلق به وينصب متى؟ إذا كان على تقدير فيه، وأما إذا لم يكن على تقدير فيه فيرفع يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة يوم مبارك، ولا تريد في مبارك في يوم الجمعة مبارك، ما تريد هذا، وإنما تريد إخبار عنه بأنه مبارك، إخبار عنه وصفه بأنه مبارك، فهنا لا ينصب الخبر هذا الظرف، وليس لظرف في هذا في هذا الموضع، فهذا هو الحاصل. وأيضا استفدنا فائدة أنه يصلح الإخبار بظرف الزمان وظرف المكان، ضرب الزمان وضرب المكان يصبح أن يكون خبرا وليس مقصورا على المكان فقط، وهو سيأتي تنبيه لعله ينبه على هذا. قال تنبيه الأسماء تنقسم الأسماء أعيان وأسماء معالم، أعيان معروفة محسوسة ملموسة أشخاص مشاهدة بالحس، هذه أسماء أعيان مشاهدة بالحس. قال تنبيه الأسماء تنقسم إلى أعيان وأسماء معالم، وعند الفلاسفة جوهر وعرض، جوهر وعرض. قال تنبيه الأسماء تنقسم إلى أسماء عيال وأسماء معالم، فضرب المكان يصح أن يخبر به عنهما، أي عن إيش؟ عن الاسم الذي هو اسم عيب وعن الاسم الذي هو معنى، فيجوز أن تقول زيد خلفك كما تأتي. فضرب المكان يصح أن يخبر به عنهما كزيد خلفك، فلان أخبرت بضرب المكان عن أي شيء، عن عين أم عن معنى؟ عين زيد بس مشخصة محسوسة مشاهدة. فضرب المكان يصح أن يخبر به عنهما كزيد خلفك والعلم عندك، هنا أخبرت المكان عن أي شيء، العلم أو عن معنى، عن شخص أو عن معنى، عن معنى، العلم معنوي، أمر معنوي ما هو مشاهد محسوس. فالحاصل أن ضرب المكان يخبر به عن المعاني وعن الدواء، ضرب المكان يخبر به عن المعاني العلم عندك وعن الدواء زيد عندك، ولا يخبر من ظرف الزمان إلا عن المعاني فقط، لا تقل زيد اليوم، زيد أنت، زيد غدا، خطأ هذا، لأنك تكون بهذا أخبرت بالزلال عن إيش؟ عن عين الذات، وهذا لا يجوز أن يخبر بالزلال عن الدوام، وإنما يخبر بالزلال عن المعاني أي الأشياء المعنوية. وأما أنك تأتي إلى زيد فتقول زيد اليوم، زيد أمس، زيد غدا، هذا خطأ لا يجوز عنده. قال لا يخبر بلفظ الزلال إلا عن المعاني فقط، كالصوم يوم السبت والسير غدا. من يعلم الصوم يوم السبت؟ طبعا أنا أعرف أن يخبر فهم المعنوية الإيمان إلى أنه يجوز أن يحدث بعد سبت.